طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل يتكلم عن صلاة الجماعة. قال: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية إذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق. في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالجماعة. وأحكام الجماعة في هذا الفصل وفي الفصل الذي بعده، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه عادة جارية أنه يبدأ في أول الباب بالكلام على حكم المسألة أصالة. فما حكم الجماعة؟ هل هي واجبة أو سنة؟ قال: تجب الجماعة. فبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة. وهل هذا الوجوب مطلق على كل أحد أو ثمة شروط لا يحصل الوجوب إلا بها؟ ثمة شروط لا يتم الوجوب إلا بها، فليست الجماعة واجبة على كل مكلف، بل هذا الوجوب له شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها المؤلف بقوله: للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. وهذه شروط خمسة. الشرط الأول في شروط وجوب الجماعة أن تكون الصلاة من الصلوات الخمس، فلا تجب الجماعة في غير الصلوات الخمس. وهذا مبني على أن غير الخمس أصلا ليس بواجب، فلا تجب الجماعة في الصلوات الأخرى. قال: للخمس المؤدات فلا تجب الجماعة في الخمس المقضية. فلو فات الوقت وخرج الوقت وقام الإنسان لقضاء الصلاة، فهل إذا صلى وحده مع قدرته على الجماعة يأثم ولا لا؟ المذهب أنه لا يأثم، ولا تجب الجماعة للصلاة المقضية. نعم، وإنما تستحب لها. قال: على الرجال فلا تجب الجماعة على النساء. طيب، ما حكمها بالنسبة للنساء؟ نعم، أما شهود الجماعة مع الرجال فهذا مفضول، بمعنى أن الأفضل في حق المرأة والمستحب لها أن لا تصلي في جماعة الرجال. طيب، إذا كان ثمة جماعة من النساء، فهل الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن وحدها، أو الأفضل أن يصلين جماعة؟ المذهب أنه يستحب لهن أن يصلين جماعة. قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار، فلا تجب على العبيد. قال رحمه الله تعالى: القادرين، فلا تجب على العاجز عن شهود الجماعة. وسيأتي إن شاء الله بعض الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة، والدليل على أن الجماعة واجبة استدل على هذا بأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، فهنا أمر بالإتيان بالصلاة مع الراكعين مع الناس، فدل على أن ركوع الإنسان وحده خلاف المأمور به. واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، ومن الأدلة حديث عبد الله بن أم مكتوم. وعليكم السلام ورحمة الله. حير الشيخ، في أحد مقفل السيارة؟ في سيارة مقفلة على الشيخ المشايخ، ونعيد التنبيه مشايخنا الكرام الله يجزاكم خير. الموقف الثاني صح ولا لا؟ ما حد يوقف فيه، أي واضح مدخل للسيارة، يعني رجاء لا أحد يوقف في هذا الموقف مشايخ. شيخنا قد يكون في الجماعة هناك، الله يرضى عليك شيخ. لا بد أن شيخنا الله يجزاك خير، نحن نعتذر شيخ عن الله يجزاك خير. الله يجزاك خير، الله يرضى عليك يبارك فيك. نعم، الدليل حديث ابن أم مكتوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رجل أعمى. نعم الحديث، فقال النبي صلى الله قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وعلى كل حال المسألة فيها بحث طويل وأدلتها معروفة. نعم، أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنصرف إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. وفي بعض الألفاظ لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومن ال ولا ما يحتاج استطراد. طيب، قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. إذا جاء جزاك الله خير، ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيترك الجماعة هنا وحده ولا معه أقوام؟ إيه، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق وحده ولا معه ناس؟ لا، معه ناس. جيد، فمعه ناس، فهم أن يترك الجماعة إلى جماعة أخرى. واضح؟ أي نعم. وعلى كل حال المسألة مبحوثة والبحث فيها طويل. طيب، قال وحرم أن يؤم. الآن مسألة الإمام الراتب، الإمام الراتب لا يجوز أن يصلي أحد قبله. والله الإمام تأخر دقيقة ولا دقيقتين، قال ما، أو جاء إنسان إلى المسجد قالوا له ثلث ساعة بين الأذان والإقامة فاستطال الوقت، قال خلنا نحن نصلي جماعة الموجودين، وإذا جاءت الإقامة صلى بهم الإمام الراتب مع من عنده. فهل هذا جائز؟ المذهب أن هذا لا يجوز وأن الصلاة تبطل. قال وحرم أن يؤم قبل راتب، لأن هذا سلطانه وهذا افتيات عليه. نعم، وحرم أن يؤم قبل راتب، يعني يحرم أن يؤم إنسان في المسجد قبل الإمام الراتب إلا في ثلاثة أحوال. قال إلا بإذنه، لو أذن، سواء كان إذنا مطلقا أو إذنا مقيدا، يعني مثلا في الصلاة هذه قال إيش للمؤذن؟ صلي بالناس، أو قال لشخص صلي بالناس. واضح؟ أو إذنا مطلقا، أعطى إذن مطلق أني لو تأخرت عن الوقت المحدد فإنه إيش يصلي شخص من الناس أو عذره، كما لو علم أنه معذور لن يحضر، علم أنه مريض وأنه لن يحضر إلى الصلاة، نقول استنى حتى يبرأ، نقول إيش؟ لا بأس حينئذ أن يصلى بالناس. أو عدم كراهته، إذا علم أنه لا يكره أن يؤم قبله سواء كان ذلك من شخص معين أو مطلقا، فإنه إيش؟ لا يحرم أن يؤم قبله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بصلاة الجماعة، وهي بماذا تحصل الجماعة، بماذا يكون المصلي مدركا للجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. فإذا كبرت فقال قلت الله أكبر، فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، تكون مدرك للجماعة ولا لا؟ تكون مدركا للجماعة. وعلم من قوله قبل تسليمة الإمام الأولى أنه لو سلم للأولى قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت الله أكبر وأدركت التسليمة الثانية أن هذا لا يحصل به إدراك الجماعة. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ودليلهم على هذا قالوا أن إدراك ركن من أركان الصلاة يحصل به إدراك الصلاة قياسا على الركوع، كما جاء أن إدراك الركوع إدراك للصلاة، فإدراك التسليمة إدراك لها. قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. هذه مسألة ثانية، يحصل إدراك الجماعة بإدراك التسليم، لكن إدراك الركعة لا يحصل إلا بإدراك الركوع بثلاثة شروط. الشرط الأول بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه، يعني أن يتيقن أنه ركع واستتم راكعا قبل أن يرفع الإمام من الركوع، يدركه راكعا ويتيقن من ذلك. فلو شك قال ما أدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن أركع أو ركعت قبل أن يرفع رأسه، فما الحكم؟ نقول يعتبر هنا غير مدرك للركعة. الضابط يقين الشخص، يعني هو يقول سبحان الله، لا أن يستتم راكعا. ليست العبرة بالتسبيح، واضح، وإنما بإدراك الإمام راكعا وأن يستتم المأموم خلاص في ركوعه، واضح. قال: وتحريمته قائما. وأراد بهذا الشرط أن يبين أنه لا يجوز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي للركوع، فلا بد أن يكبر وهو قائم. أما لو كبر في أثناء هويه للركوع فهذا التكبير لا يجزي، واضح. وكذلك لو كبر وهو جالس، وهذا مر معنا في باب صفة الصلاة. طيب لو كبر جالسا تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟ أحسنت، تصح صلاته نفلا لا فرضا، جيد، كما سبق. قال: وتسن ثانية للركوع. إذا أدركت الإمام وهو في الركوع هل يجب أن تكبر للإحرام ولا لا؟ نقول تكبيرة الإحرام لا بد منها، ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. طيب إذا كبر للإحرام هل يكبر مرة أخرى للركوع أو لا؟ الجواب: يكبر مرة أخرى للركوع استحبابا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتسن ثانية، يعني تسن تكبيرة ثانية للركوع. وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية مثلا أو الثالثة أو الرابعة، هل هذه الركعة التي دخلت فيها مع الإمام بالنسبة لك هي الركعة الأولى؟ فرضنا أنك دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، هل هذه الركعة بالنسبة لك لها أحكام الركعة الأولى أو أحكام الركعة الثانية؟ نعم، في خلاف. المؤلف ما رأيه؟ أنها بالنسبة لك هي الركعة الثانية، فإذا قمت بعد ذلك للإتيان بالركعة الأولى فإنك تعطيها أحكام الركعة الأولى من جهة الاستفتاح و من جهة أنك تقرأ سورة مع الفاتحة ونحو ذلك. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فاقضوا، يستدلون برواية وما فاتكم فاقضوا. وأيضا يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا نويت الركعة الثانية والإمام يصلي الركعة الأولى، إذا نويت الركعة الأولى والإمام يصلي الركعة الثانية، في اختلاف في النية بينك وبين الإمام أو لا؟ في اختلاف، فدل على أن المأموم لا بد أن يتابع إمامه، ومن مقتضى المتابعة أن يدخل معه في الركعة التي هو فيها. عرفتم ثمرة هذه المسألة ولا؟ طيب. قال ويتحمل عن مأموم، يعني من يقول، تفضل الله يحفظكم، من يقول إن الذي يدخل فيه المأموم هو أول صلاته، إذا قام يأتي بركعة هل يقرأ سورة معها ولا لا؟ لا. من يقول بأن ما يدخل فيه المأموم هو أول صلاته، يقول إذا قام يأتي بركعة فإنه يقرأ ولا ما يقرأ؟ لا يقرأ إذا كانت يعني ثلاثية أو رباعية. قال ويتحمل عن مأموم قراءة. هنا ذكر المؤلف المسائل والأحكام التي يتحملها الإمام عن المأموم. أول هذه المسائل القراءة، فيتحمل الإمام عن المأموم القراءة، فلا تجب القراءة في الصلاة على المأموم لا في سرية ولا في جهرية. هذه المسألة الأولى. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وفي حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال والسجود السهو، سجود سهو، فيتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، فلا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه كما مر في باب سجود السهو. وتلاوة، يعني يتحمل عنه سجود التلاوة، فلو أن الإمام قرأ آية سجدة التلاوة ولم يسجد فهل يسجد المأموم ولا لا؟ لا يسجد. ولو قرأ المأموم آية سجدة فهل يسجد ولا لا؟ لا يسجد. قال وسترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر المار بين يدي المصلي وهو مأموم فإنه لا يدافعه. ليش؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا يلزم المأموم أن يستتر. مقصود بالسترة هنا ستر العورة؟ ها؟ طيب. قال ابن عبد البر، حكى ابن عبد البر الإجماع على وجوب السترة في الصلاة. وش هي السترة؟ ستر العورة وليست السترة هي المقصودة هنا. قال ودعاء قنوت، فيتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت. نحن قلنا في الوتر أن دعاء القنوت سنة، صح ولا لا؟ طيب هل يستحب للمأموم أن يقنت؟ نقول لا، هذا يتحمله إذا كان يصلي مأموما فالإمام يتحمله عن المأموم، ويقتصر المأموم حينئذ على التأمين إذا قنت الإمام. وتشهد، وتشهدا أول إذا سبق المأموم بركعة. صورة المسألة، من يصور لنا هذه المسألة؟ وتشهدا أول إذا سبق المأموم بركعة، كيف يتحمل الإمام التشهد الأول عن المأموم؟ تفضل. صلاة رباعية. نعم. بالنسبة للمأموم الثاني، نعم. الإمام الآن يجلس يتشهد. نعم. ويقوم لازم المأموم في ركعة ثالثة بالنسبة للإمام، ومن قيد له لكن صورة له ثانية، يعني أن يجلس يتشهد. نعم. لكن قال الإمام. أحسنت، هذه صورة المسألة. إذا أدرك المأموم الركعة الثانية مع الإمام، فإنه بالنسبة للتشهد الأول يتبع فيه إمامه. الآن التشهد الأول يؤتى به بعد ركعتين من الصلاة، وهذه المسألة تستثنى من قاعدة الحنابلة في مسألة أن ما يدخل فيه هو أول صلاته، وما يقضيه أن ما يدخل فيه هو آخر صلاته، وأن ما يقضيه هو أول صلاته. فلو أنك أدركت الإمام في الركعة الثانية تجلس مع الإمام للتشهد، واضح؟ طيب لو أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، لو أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة رباعية أو ثلاثية، ثم قمت وأتيت بركعة، هذه الركعة بالنسبة لك التي أتيت بها هي الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ها؟ هي الركعة الأولى، صح ولا لا؟ طيب هل تجلس بعدها للتشهد ولا لا؟ المذهب أنك تجلس بعدها للتشهد، واضح؟ وهذا استثناء من القاعدة، قالوا لأن التشهد الأول لابد أن يؤتى به بعد ركعتين من الصلاة محافظة على صورة الصلاة. قال رحمه الله تعالى وسرية، لا، قال رحمه الله تعالى لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. لما ذكر لك أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، هل معنى هذا أن المأموم لا يقرأ؟ الجواب أن القراءة بالنسبة للمأموم مستحبة في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية فلا تشرع له القراءة، بل يجب عليه الإنصات إلا إذا كان الإمام له سكتات فيقرأ في سكتات الإمام. والمسألة هذه كما تعلمون مسائل الخلاف الشهيرة، من كبار المسائل الخلافية، وفيها أحاديث كثيرة، والحنابلة جمعوا بين وجوب الإنصات ومشروعية القراءة. قال وإذا لم يسمعه لبعد، وهذه الحالة الثالثة التي يستحب فيها للمأموم أن يقرأ. إذا صليت مع الإمام صلاة جهرية لكن كنت بعيد لا تسمع قراءة الإمام، هل يستحب لك أن تقرأ أو لا؟ قال نعم يستحب إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. لو كان إنسان ما يسمع بسبب ضعف سمعه فلا يشرع له أن يقرأ حتى لا يشوش على المأمومين. ثم ذكر بعض السنن المتعلقة بالإمام، قال وسن له التخفيف مع الإتمام، وقد جاء الأمر بالتخفيف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فيشرع للإمام ويستحب له أن يخفف الصلاة مع الإتمام، يعني مع إتمام الصلاة بأن يأتي بأركانها تامة وواجباتها تامة. وقالوا ويستحب له أن يسبح ثلاث تسبيحات. قال وتطويل الأولى على الثانية، يعني ويسن للإمام أن يطول الركعة الثانية، أن يطول الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. فإذا كان في الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره أنه كان يقرأ في الظهر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعة الثانية نعم، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. لكن يغتفر في مثل قراءة سبح والغاشية، فإن الغاشية أطول من سبح، وتكون الركعة الثانية حينئذ أطول من الأولى، ومثل هذا مغتفر. قال وانتظار داخل ما لم يشق، يعني يستحب أن يطيل الركعة انتظارا للداخل. فإذا ركع ودخل مأموم فإنه ينتظره حتى يدرك الركعة، وكذلك إذا كان في القيام ينتظر المأموم حتى يدركه في قيامه. والدليل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل.